حصريا على موقع djkimo.com. في نجوم الليل في مشى القمر وخلاني في ظلامي بلا قنديل بين حيوط الويل اللي كان طويل وشلة مواويل الوقت ولا تقيل وبنادم غارق هموم ومشاكل وما عنده سبيل ويانا هكذا كان حالي مشى العمر الغالي ولا باقي ما على بالي والقاضي ما قال لي يا سيد القاضي شني باقي من اللي ضاع شبابي ضربكم دينة الحبس ودابا هانا في الزنقة حر محبس في عذابي في الحومة في حاشي براني كنسول الوريوني فين دفنت وحبابي فين مشاع وصحابي فين ولاد الدرب وفين اللي كانوا سبابي ما لقيت انا جوابي يا سيد القاضي اجي وريني ولا نسيتيني بين الحيوط انا ضاعوا سنيني وكان بات مسقسيني بين انا وبيني ما كنتش عارف باللي حتى الحرية عندها باب وقري حد ما حسبي واللي فري باركي البارح حكم لي واليوم اهرب لي وغدا في يا سيد القاضي رد لي جناحي بغيت نطير نهرب من شباحي طال الليل وجا صباحي وما لقيت الشمس شارقة في صراحي هكذا سيد القاضي اخطائي في الماضي حبسك زاد مراضي كنت راضي انا اللي سموني حكاس ودابا تاب ماضي شواب غلطت دفعت سنين عقاب ودابا باغي جواب واش حكمتي حياتي كامل عذاب واش الحرية صراب ولا بالحبس ولينا غراب ضنينا وخاب يا القاضي كنت حاسب اللي غيتسالى حبسي وغنخرج نعيش حياتي كيما في بالي عندي حياة جديدة غنبداها من الزيرو كيما القاضي قالي كنت نستاهل عقوبة دوزت حبسي وما بقى حد يسالي وكان الثمن غالي والمدة سالات والحبس ما كيسالي في الحرية مسجون مريض ومغبون ورجعت حبالي والناس كيشوفوني مجرم مستقبلي مظلم انا ومتالي في المجتمع ما عندي مكان ولا ماشي انسان ولا انا مالي وهذا حالي من اللي شفت الزنقة كيف ولات من بعد سنين حتى في الحرية ما صاشين احنا غير حتالة وملايين خارجين على القوانين بغيت صفحة جديدة قولي نبدا منين شحال من سنين بلا جيم ولا ماضي لا حاضر والمستقبل كمين يا سيد القاضي علاش انا حر وحزين يا سيد القاضي رد لي جناحي بغيت نطير نهرب من شباحي طال الليل وجا صباحي وما لقيت الشمس شارقة في صراحي هكذا سيد القاضي اخطائي في الماضي حبسك زاد مراضي كنت راضي انا اللي سموني حكاس ودابا تاب ماضي شواب غلطت دفعت سنين عقاب ودابا باغي جواب واش حكمتي حياتي كامل عذاب واش الحرية صراب ولا بالحبس ولينا غراب ضنينا وخاب يا القاضي حصرياً على موقع djkimo.com.